الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اتكلمنا امبارح مع بعض عن ثمرات عبودية الخوف من الله سبحانه وتعالى، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى يجعل إن من أجل العبادات اللي ممكن أنت تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون عبدا خائفا من الله سبحانه وتعالى، وإزاي أقل القليل من الخوف ده ربنا بيحبه وبيرفع من قدر صاحبه جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: عينان لا تمسهما النار. ومعنى لا تمسهما النار أي لا يعذبوا بها قط، وفي رواية صحيحة: عينان لا تعذبان، منهم عين بكت من خشية الله. العين اللي من شدة خوفها من ربنا سبحانه وتعالى بكت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث: ليس شيء أحب عند الله عز وجل من قطرتين وأثرين. أكتر حاجة ربنا بيحبها قطرتين وأثرين، قطرة دمع من خشية الله وقطرة دم في سبيل الله. عايز حضرتك تركز معايا ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ان الاتنين دول بيتساووا عند ربنا. شاب بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، في جوف الليل قام بيقرأ آيات، الآيات أثرت في قلبه بكى من خشية الله دمعة واحدة بس. الدمعة دي اللي من خشية الله بتساوي عند ربنا سبحانه وتعالى. رجل واقف على ثغر من ثغور المسلمين يقاتل في سبيل الله، فجات له طلقة بينزف دم، ربنا يساوي بين قطرة الدمع اللي من خشية الله وبين الدم اللي خرج في سبيل الله. انت متخيل ده ليه؟ قال لك: لأن الغاية التي أرادها الله من وراء الخوف، عشان تصحيح المفاهيم بقى، مش عايزين نوصل للخوف اللي يوصل لليأس والإحباط والقنوط، ده خوف مذموم. احنا عايزين الخوف اللي ربنا بيحبه، وهو الخوف الدافع لطاعة الله المانع من معصية الله، هو ده الخوف اللي يترتب عليه الأجر، اللي خوف اللي يخليك لو انت في أقصى بلاد المسلمين ومحدش يعرفك انت خاف من ربنا عز وجل. سيدنا رسول الله بيتكلم عن الخوف ده فبيقول لنا: إن ربكم تبارك وتعالى لا يعجب من راعي غنم على رأس شظية جبل. راعي غنم ممكن يصلي علشان يكسب ود سيده، ولكن ده بقى مع الغنم بتاعته وفين؟ ها؟ على رأس شظية جبل بعيد تماما عن أعين الناس، يحين وقت الصلاة فيؤذن وحده ويقيم وحده ويصلي وحده، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي هذا، حان وقت الصلاة، أذن وحده وأقام وحده وصلى وحده، ما فعل هذا إلا من جرايا، يعني من خوفي، أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت لعبدي ما صنع. بإيه؟ بإيه؟ أنت كشاب قاعد في المدينة لوحدك في الأوضة لوحدك، صاحبك في امتحانات وأنت ما عندكش امتحانات النهاردة، ماسك تليفونك قاعد على الجهاز بتاعك، اتعرض قدامك حاجة حرام، قلت أعوذ بالله وقفلت. الموقف ده اللي منعك من معصية الله أو أعانك على طاعة الله، بي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كل شيء انت عملته، كل ذنب وقع فيه الانسان غفره الله سبحانه وتعالى. ليه انا بخاف من ربنا؟ الكلمة اللي انا ماشي معاكم مع الكلمة دي معاكم مبارح والنهاردة، انا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى. شاب من ولادنا ربنا اكرمه، والكلية بتاعته في القاهرة، سافر للقاهرة، كان هو قاعد هنا لوحده، إنسان مؤدب محترم محافظ على صلاته، وحاله لما سافر وتغرب بقى في القاهرة هو نفس الحال، هو نفس الحال، خايف من ربنا سبحانه وتعالى، خوفه من ربنا ده يا سلام يا سلام. راح القاهرة لحد يعرفه، حد يعرف حاجة عنه، حد يعرف أهله، ولا حد يعرف يقول حاجة لحد، خلاص لوحده. ولكن لما راح هناك كان إنسان بيخاف من ربنا، تتعرض عليه بقى الفتن، وفتن القاهرة صعب قوي، بخاف من ربنا، مش بتاع الكلام ده. واحدة زميلته في الجامعة تيجي وتتدحلب كده، تقول والله أنا معجبة بيك وبحبك جدا ونفسي، يا بنتي مش بتاع الكلام ده، أنا بخاف ربنا، أنا بخاف ربنا. أهو ده يروح بقى السكن بتاعه برضه لوحده، قاعد في شقة مأجر شقة لوحده، معهوش حد، أذن للصلاة، قام لوحده يصلي، قام لوحده يصلي، حاله زي حال العبد ده بقى اللي على رأس شظية جبل، قام يصلي علشان خايف من ربنا. تخيل هو بيصلي في الأرض والله في السماء يقول أنا غفرت له كل حاجة، غفرت له كل حاجة. احنا محتاجين الخوف اللي يدفعنا لطاعة الله، انا محتاج الخوف اللي يدفعني لطاعة الله، زي ما النبي قال لنا في الحديث ان لله ملائكة سياحين في الارض فضلا يلتمسون حلق الذكر، حلقة زي اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي، يلتمسون حلق الذكر فيسألهم ربنا عز وجل يا ملائكة مما يخاف عبادي، قالوا يخافون من النار، خايفين اللي دفعهم يجي يصلوا ويحضروا الدرس، خايفين من عذاب الله، الخوف مال قلوبهم. قالوا أي رب يخافون النار، قالوا هل رأوها؟ قالوا لا. قال فكيف إذا رأوها؟ قالوا لكانوا أشد تعوذا وهربا منها يا رب. فيقول الله عز وجل أشهدكم عبادي أني قد أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون وغفرت لهم ذنوبهم، أنا هبدلهم كلهم، شو ما خايفين مني، طالما خايفين مني أنا هأمنهم من كل المخاوف، ومش كده وبس، وغفرت لهم ذنوبهم. لاحظ كلمة هنا ذنوب برضو المنكرة اللي بتفيد الذنوب كلها، تغفر الذنوب كلها في موطن أنا خايف فيه من ربنا سبحانه وتعالى. احنا عايزين الخوف اللي يزقك شوية لطاعة ربنا سبحانه وتعالى، الخوف اللي يخليك وانت نايم على السرير كده انا مقصر قوي مع ربنا سبحانه وتعالى، ما اقوم اصلي ركعتين. ان ربكم تبارك وتعالى لا يعجب من الرجل له الفراش الحسن الوطيء والمرأة الحسن الجميلة، يقوم بالليل يصلي فيقول الله عز وجل قام عبدي يرجو ما عندي ويخاف ما عندي، اشهدكم اني قد اعطيت لعبدي ما يرجو وأمنته مما يخاف. خوفه خليه يقوم بالليل يصلي ركعتين، خوفه خليه يقوم بالليل يستغفر ربنا شوية، خوفه خليه يقوم بالليل يعبد ربنا سبحانه وتعالى. وبخاصة مواطن الخوف اللي بتظهر وقت ما بيكونش في حد شايفك، هنا الأجر على الخوف بيتضاعف عند الله عز وجل، اللي احنا قلنا عنه امبارح هو الخوف من الله بالإيه؟ بالغيب، اللي يخاف من ربنا بالغيب. انا الراجل استأمنني على المحل، صاحب المحل استأمنني على المحل، انا عندي محل ملابس وجبت عامل يشتغل عندي واستأمنني على المحل، وانا طول ما انا في المحل هو شايف حاجة ولا عارف حاجة، الراجل دخل بكامل بنطلون، صاحب المحل قال لي ب350، انا قلت للراجل ب450 والراجل دفع 50 ومشي. لو جاء صاحب المحل وقلت له ان انا الراجل بعت البنطلون ده الواحد ب350 جنيه، هو حد شايفني؟ حد شاف انا عملت ايه؟ وقمت ضارب 100 جنيه في جيبي. الانسان التقي المؤمن يقول لا، انا والله الحمد لله ربنا اكرمنا النهارده بثلاث، بعت ثلاث اربع بناطيل، كل بنطلون ده برقم بكذا وده بكذا وده بكذا وده بكذا، ويلاقي صاحب المحل الراجل مطلع اللي مشغله، مطلع الورقه ومسجل بالورقه والقلم علشان ما ينساش حاجة، تكون النتيجة صاحب المحل الراجل ده انت فعلا انسان محترم وامين، انت ليك حوافز عندي النهاردة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب انا كصاحب محل بقيت معجب جدا وعمال اجازي الولد ده بفلوس كتير جدا، اما ربنا هيتعامل معاه ازاي؟ مع الشخص الأمين ده ربنا هيتعامل معه ازاي؟ هو سواء التاكسي النهاردة اللي لقى ورا في العربية شنطة فيها 280 ألف جنيه، هو النهاردة يعني لو خد الفلوس وعاش حياته، وحتى تقول اصل في كاميرات وهتجيب التاكسي وهتجيب رقم التاكسي وتجيب الراجل، والله انا ما شفتش حاجة، لعل الراجل اللي جه ركب ورا خد الشنطة وهو نازل، واحد تاني معرفش، حد 50 ألف مخرج، ولكن هو من جواه، وابنه على فكرة مريض وعنده عملية وعايز يعمل عملية كتيرة جدا معهوش فلوسه، ومع ذلك فضل راح للمكان وفضل يستنى فين صاحب العل يقابل الراجل صاحب الشنطة، وفضل واقف لحد ما استدل على الراجل وراجل خد فلوسه ومشى. هو ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ايه اللي خلاه يعمل كده؟ اقسم لكم بالله راح للدكتور بيقول له شوف لي ابني بقى والعمليه ومش العمليه، يعمل كده بالسونار على بطن الولد علشان يشوف المكان اللي هيتعمل فيه العمليه. قال له يا عم قوم يا عم خد ابنك بالسلامه، ابنك بفضل الله ما عندوش اي حاجه، قوم يا عم يلا بالسلامه. هو ليه بنشوف ده؟ احنا بنشوف ده لان في ناس بتخاف من ربنا، علشان كده عطاء ربنا ليها فوق التصورات، فوق شوفوا لما ولي هارون الرشيد خلافه المسلمين، دخل علي ابن السماك، فهارون الرشيد قال له يا ابن السماك عظني، قال له بما رأيت أم بما سمعت؟ قال له لا قل لي بما رأيت. قال رأيت ملوك بني أمية ما خافوا الله وما خشوه بالغيب، أكلوا أموال المسلمين واستباحوها وقالوا دنيا لأبنائنا من بعدنا. قال فوالله لقد رأيتهم ماتوا وأبناءهم من بعدهم يسألون الناس في الطرقات. مش دول اللي خدوا فلوس الناس وما خافوش من ربنا نجحوا ماتوا قبلوا ربنا بقى؟ طب وولادهم اللي كانوا عمالين يكنزلهم فلوس؟ قال والله لقيتهم في الشوارع عمالين يسألوا الناس. ورأيت عمر بن عبد العزيز اتقى الله وخاف منه وقدره حق قدره، خرج يوم أن خرج من الدنيا وليس له إلا بضعة دراهم اشترى بجزء منها كفنا وبجزء منها قبرا، ولم يبق له إلا 9 دراهم وزعت على أبنائه. أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يموت عنده اللي تبقى من التركة بعد ما جهزوه 9 دراهم. قال فوالله لقد رأيت أبناءه من بعده أمراء وعلماء وقادة يقودون الناس. هو الخير اللي غطى عمر وغطى أولاد عمر من بعده كان جاي منين؟ هو كان جاي دايما من خوف ربنا سبحانه وتعالى. احنا عايزين الخوف ده، الخوف اللي عليه الأجور دي كلها، الخوف اللي يحرم يخليك كده تخاف تتكلم كلمة غلط، يخليك تخاف انك تجيب سيرة حد بالسوق، يخليك تخاف انك تنظر نظرة حرام، يخليك تخاف انك تاكل مال حرام، يخليك تخاف انك تأذي حد. احنا عايزين الخوف ده، الخوف ده هو اللي له درجة كبيرة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. خوف يدفع للطاعة دفعا، وخوف يمنع من المعصية، يحجز عن المعصية. الصحابة سادوا بايه؟ الصحابة سادوا لان الخوف اللي كان ملأ لبهم كان ملأ لهم جعل حاجز بينهم وبين أي معصية، بينهم وبين أي شيء حرام. فلما استقر الخوف ده في قلوبهم كانت النتيجة أن هم سادوا الدنيا كلها. طيب إزاي نزرع الخوف في قلوبنا؟ 5 مقامات مهمة ناخدهم على مدار 5 دروس، كل يوم هناخد حاجة بإذن الله تبارك وتعالى. 5 مقامات مهمة جدا هنبدأ إن شاء الله إذا شاء الله عز وجل أحيانا من بكرة. أول مقام يخلينا نخاف فعلا من ربنا سبحانه وتعالى خوف العقوبة، نفصل فيه في بكرة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم.